في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ألا يا بكر قد طرقا خيال هيج الرفقا، أجاز البيد معترضا فعرض الوادي فالشفقا. لهند إن ذكرتها ترى من شيمتي خلقا، ولو علمت وخير العلم للإنسان ما صدقا، بأن بها حديث النفس والأشعار إن نطقا، وحبا راضيا للقلب لم أخلط به ملقا. فما إن مغزل أدماء تزجي شادنا خرقا، بأحسن مقلة منها إذا برزت ولا عنقا. غدات غدت تودعنا وقد رامقت منطلقا، ترى إنسان مقلتها بدمع العين قد شرقا، وقد حلفت يمينا برة بمحل من خلقا. لقد علقت من عمر حبالا مثلها علقا. أدخل الله رب موسى وعيسى جنة الخلد من ملاني خلوقا، مسحته من كفها بقميصي حين طافت بالبيت مسحا رفيقا. غضبت أن نظرت نحو نساء ليس يعرفنني مررنا الطريق، وأرى بينها وبين نساء كنت أهذي بهن بونا سحيقا. ألا يا بكر قد طرق خيال هاج للأرقى، بزينب إنها همي فكيف بحبلها خلقا. خدلجة إذا انصرفت رأيت وشاحها قلقا، وساقا تملأ الخلخال فيه تراه مختنقا. إذا ما زينب ذكرت سكبت الدمع متسقا، كأن سحابة تهمي بماء حملت غدقا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.